بسم الله الرحمن الرحيم. لما خلق الله عز وجل الخلق تعلقت الرحم بالعرش تستغيث بربها. الرحم؟ أي الرحم؟ رحم الناس، الأرحام، ما يسمى الأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، الأقرباء، هؤلاء الأرحام. في شيء اسمه الرحم، في البداية خلقه الله عز وجل، اشتقه من اسمه الرحمن، جعل الرحم. فلما خلق الرحم تعلقت بالعرش تستغيث بخالقها بالله جل جلاله. فقال الله عز وجل للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. هنا رضيت الرحم، أن يصل الله عز وجل ويرحم من وصل رحمه، ويقطع الله عز وجل ويعذب كل من قطع رحمه. هذا قبل أن يخلق البشر، لما خلق الله الرحم نفسه هكذا حكم الله عز وجل. ولهذا قال الله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تتوقع هل يستوي من يصل رحمه يزور جده وجدته وإخوانه وأخواته، طبعا قبل هذا والديه، عمة وعمة وخالة وخالة، دائما يزورهم ويجلس معهم ويحسن إليهم ويسأل عنهم ويسد حاجتهم، وذاك الرجل الذي لا يعرف عن رحمه شيء، بل بعضهم حتى أسماءهم ما يعرفهم، يمكن قريبين من بيته حتى ما يزورهم، بل ربما حتى يسيء إليهم. هل تتوقع يستوي هذا وذاك؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كم نفرح عندما نسمع عن بعض الناس يسافر لأجل وصل رحمه، يتعب ويجتهد فقط ليصل أرحامه، وأناس لا يبالون بأرحامهم، قابيل وهابيل. أول قصة لخلاف في الرحم، أول قصة في الأرض، ليست لقطيعة فقط، بل وصل الأمر إلى القتل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أب واحد، إخوان، ويقع بينهما الحسد، الشيطان يحاول أن يفرق بين الإخوة، بين الأهل، بين الأقرباء، بين الأرحام. قال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. وصل الأمر لهذه الدرجة؟ إيه نعم، يصل في القطيعة بين بعض الناس والعياذ بالله إلى القتل، إلى القطع، إلى الهجر، إلى ترك السلام. هذا صحابي يزور أرحامه ويحسن إليهم، مثل بعض الناس اليوم يزور أرحامه، لكن شنو في المقابل؟ قال: إن لي رحما، يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الفرق، ترى ما يستوي هذا وهذا. قال: إن لي أرحاما أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويجهلون علي. يا الله. قال: يا رسول الله، ماذا أصنع؟ شو أسوي؟ قال: إن كان كما قلت فكأنما تسفهم الملك، أنك ترمي في وجوههم رماد حار. وفي رواية قال: لا يزال لك من الله ظهير، لك من الله نصير، أي على أرحامك. شفت اللي يحسن لرحمه، اللي يحسن لأقربائه، من يحسن إلى أرحامه ومن يقطعهم. والله فرق بين هذا وذاك. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام المتقين وأول الواصلين. رأى أختا له بعد فتح مكة، بل بعد حنين، رأى أختا له بالرضاع، قيل له هذه فلانة أخته ليست بالدم لكنها بالرضاع، لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام لها وبش لها وسلم عليها وأكرمها، كيف لا وهي أخته؟ هكذا علم النبي أصحابه ليصلوا أرحامهم. قال يفرق بين هذا وهذا، قال ليس الواصل بالمكافئ، مو علشان زاروني أزورهم، اتصلوا علي اتصل عليهم، أكرموني أكرمهم، أحسنوا إلي أحسن إليهم، هذا هو غصبا عليك، هذا لازم، هذا مكافئ. ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل من؟ قال الواصل الذي من انقطعت رحمه فوصلها، الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. الله عز وجل وصى الناس بذي القربى. قال الله عز وجل في القرآن وذي القربى واليتامى والمساكين، قدمهم حتى على الأيتام والمساكين الأقرباء، فإن الفقير القريب أولى بالصدقة من غيره. لو كان عندك قريب من أرحامك فقير وفقير آخر من غير أرحامك، تبدأ بمن؟ تبدأ بالقريب، فإنها صلة وصدقة. فتخيل صاحب رحم لا يسد حاجتهم ولا يراعي مصالحهم ولا يصلهم ولا يسأل عنهم، هل يستوي هذا وذاك؟ هل يستوي من وصل رحمه ومن قطعها؟ يقول أحدهم: وعظت الناس في مسجد وتكلمت عن صلة الرحم أثناء الدرس، يقول: والله ما إن انتهى المجلس إلا قام رجلان يعانق أحدهما الآخر، يقول ويبكيان، فذهبت إليهما متعجبت من بين الناس يبكون ويسلمون. قال: ما الخبر؟ قال: نحن أقرباء أبناء عم، مضى علينا 40 سنة في نفس المسجد ما نكلم أحدنا الآخر، متقاطعين من 40 سنة. تخيلها، رجال كبار. يقول: دمعت عيني من هذا المشهد ومن هذا الموقف. يقول: والله ما تجاوزت 3 أيام إلا ويتصل علي أحد الإخوة في المسجد، قال لي: يا شيخ في صلاة جنازة واحد من المصلين توفي. من؟ قال فلان: واحد من الأثنين، أحدهما توفي بعد 3 أيام، شاء الله أن يتصالح قبل موتهما. أخي الكريم، والله لا يستوي من وصل رحمه. تعرف الأجر والفضل في وصل الرحم شنو؟ من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. اللي يبي الرزق يصل الرحم، واللي يقطع رحمه حتى الرزق الله بيبارك له فيه. لا يستويان أبدا، من وصل رحمه فوصله الله، ومن قطع رحمه فقطعه الله. تقول لي إحدى الأخوات واتصلت تبكي، تقول لي: خالة ما زرتها ولا أدري عنها منذ سنوات، تقول: أحبها وأتمنى زيارتها لكنني لا أستطيع. قلت لها: ولما لا تستطيعين؟ قالت: أمي اختلفت مع خالتي منذ سنوات طويلة ومنعتنا جميعا من زيارتها. تقول: أنا إلى اليوم يشتاق قلبي إلى خالتي، أحبها، والخالة بمنزلة الأم، مثل الأم ترى الخالة. تقول: ومع هذا لا أستطيع زيارتها ولا صلتها، من الذي يمنعها؟ أمها. تخيلوا أما تمنع أبنائها من زيارة إخوانها أخوالهم، أو أبا يمنع أبنائه من زيارة أعمامهم لأن بينه وبين إخوانه خلاف. طيب أنت وبينك وبين إخوانك خلاف، كيفك؟ الله بيحاسبك، الله بيحاسب إخوانك إذا أخطأوا، ولا بيحاسبك أنت على قطيعتكم؟ هذا شيء بينكم بين رب العالمين، ليش تمنع أولادك وتجبرهم على القطيعة؟ ليش تمنعين أولادك على القطيعة التي يبغضها الله جل جلاله؟ ترى ليس شيء أجدر من أن يعجل الله العقوبة لصاحبه من من البغي وقطيعة الرحم. قطيعة الرحم أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبها في الدنيا، في عقوبات الله يؤخرها للآخرة، لكن في عقوبات من شدتها الله يعجلها في الدنيا والآخرة كذلك، منها قطيعة الرحم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن عمل يدخلني الجنة، وكل واحد كان ينظر لحاله عليه الصلاة والسلام ويعلم الذي يناسبه. قال أخبرني عن عمل يدخلني الجنة، تعرف شنو قال له؟ قال صلة الرحم. احنا على بالنا شيء عادي، وبعض الناس يقول خلاص يا شيخ تغيرت الناس اليوم، حياة تبدلت، صارت الناس اليوم يتواصلون مع أقربائهم بالواتساب، صار الناس يكفيهم يحط له لايك على انستغرام على باله وصل رحمه بهذا، على باله برسالة رسالتين بالتليفون أنا وصلت رحمي. هم بالسيارة نص ساعة يوصل لهم، يمكن ما يشوفهم إلا بالعيد ولا بالمناسبات. أي صلة رحم هذه؟ أي حياة هذه؟ هذه حياة تعيسة. التكنولوجيا صارت على بعض الناس والعياذ بالله تعاسة، بل حتى لو زار بعضهم بعضا كل واحد مشغول بجهازه. أين صلة الرحم؟ الرحم من اسم الله الرحمن، يعني لما تدخل تشعر بالرحمة أصلا. أنت لما تزور عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك، ترى يفترض لما تزورهم تشعر بالرحمة تنزل، لأن الاسم كله صلة رحم، مشتق من الرحمن. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ بل حتى لو كانوا مخطئين عليك. بعض الناس يقول بس هم أخطأوا علي، هم غلطوا على أبوي يوم من الأيام، هم يوم من الأيام ظلمونا وما يستحقون واحد يزورهم. لا لا، ترى هذه الأرحام، والأرحام ننسى الأخطاء، نتسامح من بعضنا، نعفو عن بعضنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الأول يقول الشاعر الأول العربي الأول قبل الإسلام، يقول وإن الذي بيني وبين بني أخي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، فليس رئيس القوم من يحمل الحقد. هذا عربي جاهلي، ها؟ هذا مو مسلم قرأ القرآن ووصاه بصلة الرحم، وسمع الأحاديث أن الجنة من أهم أبوابها صلة الرحم، وأن الجنة لا يدخلها قاطع. لا لا لا، ما سمع أحاديث ولا آيات ولا جاءه نبي، لكن لأنه معتز بهذه القيم، قيمة جميلة. يقول وإن الذي بيني وبين بني أخي وبين بني عمي لمختلف جدا، صار بيننا وبينهم خلاف كبير، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. إذا تبي تعفو، أول الناس تعفو عنهم أقربائك، أرحامك. ترى هذه أول الناس. أبو بكر الصديق رضي الله عنه واحد من أقربائه من أرحامه، كان أبو بكر ينفق عليه نفقة، فقير مسكين، فالنفقة على القريب أولى من غيره، أقربون أولى بالمعروف كما قيل. وكان أبو بكر يتصدق عليه، ولأن من أرحامه أصلا. فلما تكلم الناس بعائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك الشنيعة وبرأها الله عز وجل وفضح الناس بعدها، عرف اللي تكلم في عائشة، الله برأ عائشة، فكان من الذين تكلموا على عائشة قريب أبو بكر هذا، اللي يصير له، اللي من أرحامه، اللي أنا كل يوم أروح أعطيك فلوس وتصدق عليك علشان تأكل وتشرب وتتكلم ببنتي. ترى كانت كبيرة على أبو بكر. أبو بكر من حزنه على بنته بعد ما برأها الله قطع النفقة. النفقة على هذا القريب ما كانت واجبة على أبو بكر، أبو بكر كان يسويها لله، كان يتصدق على صدقة، مو واجب على قريبي أتصدق، على ولدي غير وعلى زوجتي غير، لكن هذا قريب. قطع النفقة أبو بكر من ألمه على ابنته، شلون تكلم عليها؟ فأنزل الله عز وجل ولا يأتلي أولو القربى أولو السعة منكم أن يؤتوا أولو القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا. الله عز وجل يقول لأبي بكر ما عليه، هو أخطأ عليك اعفو عنه، وليعفوا وليصفحوا. هذا مو إنسان عادي، هذا قريب لك ترى، بعد صح أخطأ واعتذر وندم، بس ترى يبقى قريبك في النهاية. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي وأرجع النفقة إليه. تخيلت من الآن يسمعني ويتذكر بعض أقرباء الذين قطعهم. ترى فرق بين واصل رحم قريب من رحمة الله وقاطع رحم بعيد من رحمة الله، فرق بين من يصل رحمه فهو يلج بابا من أبواب الجنة، وبين من قطع رحمه فهو يلج بابا من أبواب النار. ترى القضية مو سهلة، قضية جنة ونار. تقول يعني عمي وعمتي وخالي وخالتي هذين الواجب، طبعا جدك وجدتك ما على هذا المثل أبوك وأمك، هذا الواجب، والأولاد وما نزلوا هذا واجب، الواحد يصل الثاني، الإخوان والأخوات هذا واجب مو فضل منك، العم والعمة والخال والخالة هذا كله واجب، هذا اللي نسميهم حنا الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أبناء العم، أبناء الخال، أبناء الخالة، هذيل درجة ثانية في فضل كبير في وصلهم، وإن كان الإنسان قد لا يؤثم لو قطعهم لظرف ولحاجة وانشغال بالدنيا، صح ما هو واجب، لكن تؤجر لو وصلتهم. فرق حتى في الرزق، شوف من وصل رحمه حتى فلوسه معاشه تجارته تلقى فيها بركة لأنه واصل لأرحامه، ومن قطع رحمه ترى حتى تجارته وفلوسه ورصيده لو يملك ملايين تقول بس هذا قاطع وعنده ملايين، إيه بس ما فيها بركة، صدقني لا يبارك الله، لا يبارك الله عز وجل له. والناس تذكر واصل الرحم سنوات سنوات وهو ميت، لكن كل ما اجتمعوا مجلس تذكروا، الله تذكرون فلان الله يرحمه، كان دائما ويانا وكان دائما واصل، ما كان يترك لا عمه ولا عمته ولا خاله ولا، يترحمون عليه ويذكرونه بالخير. لكن قاطع الرحم من يدري عنه؟ أثره ينقطع بموته، خلاص ما ينسأ له في أثره، يموت الناس يذكرونه يمكن يوم يومين وبس مع السلامة، لا يذكره أحد من الناس. الرحم الرحم إياك إياك وأن تقطعها، إياك إياك وقطيعتها، فرق كبير في الفعل وفي الأثر وفي المصير بين واصل الرحم وبين قاطع الرحم، إنهما أبدا لا يستويان. ما أعظم قطيعة الرحم وما أعظم عذابها وعقوبتها على صاحبها، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ الله قرن الفساد وهي من أعظم الذنوب بقطيعة الرحم، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، كأن قطيعة الرحم من أهم أجزاء الفساد في الأرض، فما عقوبة قاطع الرحم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فأصمهم أي عن سماع الحق وسماع الآيات، فهم إن سمعوها لا يعوها ولا يعقلونها، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم عن الحق وأعمى أبصارهم عن الحق. كل هذا أثر لما؟ لقطيعة الرحم التي يتساهل بها أكثر الناس اليوم ويعتبرونها كماليات، بل يعتبرونها مجاملات، ويعتبرون لفائدة كثيرة منها. ولو علموا هذه الآية وخطورتها على القاطعين لما تجرؤوا يوما أن يقطعوا أرحامهم. فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله